عن أبي ذر رضي الله عنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق على اختلاف في الرواية. فهذا فيه مثال دقيق لكثرة طرق الخير بل ويسرها وسهولتها. فالمعروف قد لا يستطيع الإنسان تقديمه بالمال ولا بالمعونة البدنية كما رأينا في حديثه الأول عندما سأل عن أفضل الأعمال فدله عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله ثم قال الجهاد في سبيل الله فقال أفضل الرقاب فدله عليها إلى أن دله آخر المراحل كف الشر. إذا لم يستطع أن يصنع للإنسان أو يعين الأخرق في صنعته فأقل أضعف الإيمان أن يكف شره. فهنا من المعروف الذي تثاب عليه وتجزى عليه خيرا ويعتبر في حسناتك أمر لا يكلفك شيء أن تلقى أخاك بوجه طلق ابتسامة, وابتسامتك في وجه أخيك صدقة كما جاء في الحديث الآخر. فهذا أمر لا يعجز عنه الإنسان من أضعف وجوه الإيمان ومن أضعف الأعمال لا يعجز عنه إلا عاجز محروم. وانظر هذه التربية الإسلامية الدقيقة وكيف لا تكون وهي من حكيم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير العالم بالنفس الإنسانية. وأنتم تدركون هذا من نفوسكم, نحن ندرك هذا. فأنت عندما تلقى الإنسان وتجد منه استبشارا وتهللا وابتسامة وطلاقة الوجه هذا أحيانا يغني الإنسان ويكفيه عن أفعال كثيرة ويدلك على أريحية هذا الإنسان ونفسيته. بخلاف من يقابل هذه الصفة فتراه قد زوى ما بين حاجبيه وعبس وبسر وأدبر واستكبر كما وصف عليه سبحانه وتعالى الكافر بهذه الصفات, فتعزف عنه وتظن به الظنون. فلا شك أن هذا من التربية التي ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه ومن تحت يده بذلك. وكما قال الشاعر يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعف النطق إن لم تسعف الحال. وهنا إذا لم يسعف النطق فطلاقة الوجه. فهذه أحكام لا تصل إليها الحضارات التي وراءها من المفكرين العدد الكبير لا يصلون إلى هذه الدقائق من وجوه التربية وإيجاد الصلة القوية بين المسلمين.